ابن عجلان وهو عجلان البدري وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن أبيه. لا بأس به. وهو خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين. مختلفا على الروايتين. إشكال في التغليق. يعني الروايتين المذكورتين أي مثل رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومثل رواية أبي الزبير عن جابر. محمد بن سيرين تسموا باسمي ولا تكنوا. هذا الأول. إشكال مختلفا إيش قال؟ مختلفا على الروايتين. على الروايتين يعني اللي هي جمع يعني الجمع واللي قبله. والإفراد. اللي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنية. الذي هو الإذن بالاسم دون الكنية. نعم. أبو زرعة. ابن عبد الله. ابن عمرو بن جرير. وهو ثقة من أخرج أصحاب الكتب الستة. وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه. رواه الثوري وابن جريج على ما قاله أبو الزبير. ورواه معقل بن عبيد الله على ما قاله ابن سيرين. نعم وكذلك اختلف فيه فمنهم يعني عن أبي هريرة. نعم. يعني عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حاتم ليست له صحبة. أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. اختلف فيه رواه الثوري. الثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن جريج. وابن جريج عن الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. على ما قاله أبو الزبير. يعني أنه لا يجمع أن النهي هو الجمع بينهم. ورواه معقل بن عبيد الله. هو صدوق يخطئ. أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. على ما قاله ابن سيرين. من إفراد الإذن بالاسم دون الكنية. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنية. واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضا على القولين. نعم كما قال ابن سيرين أو كما قال أبو الزبير. موسى بن يسار هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم. وأصحاب السنة. وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال اختلف فيه كذلك حماد بن خالد وابن أبي فديك. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم صدوق. أخرجه أصحاب الكتب الستة. باب في الرخصة في الجمع بينهما. قال حدثنا عثمان وأبو بكر. هذه الترجمة عكس الذي قبله. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية. قال قال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. ولم يقل أبو بكر. قلت قال قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود باب في الجمع بينهما يعني في الرخصة في الجمع بينهما. كان الإنسان اسمه محمد ويتكنى بأبي القاسم وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الذي أورده هنا علي رضي الله عنه قال إن ولد لي بعدك يعني بعد وفاتك هل أسميه باسمك؟ وهذا يدلنا على أن ما ورد يعني كان مبنيا على أساس أن في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أنه كان يعني يمشي فنادى رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه هو الذي يدعى فقال لم أعنك يا رسول الله يعني يعني شخص آخر، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهذا يعني كان في حياته يعني هذا التعليل يبين أن النهي كان بهذه المناسبة. ثم حديث علي هذا واضح في أنه بعد وفاته يجوز الجمع بينهم، ولكن يعني كل إنسان يعني يتجنب التكنية أخذا بما جاء في الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي من باب الأولى، لا شك أن هذا هو أولى. نعم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي والنسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة، وأبو بكر مرة ذكره. عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن فطر. عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن منذر. عن منذر وهو بن يعلى الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن محمد بن الحنفية. محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بن الحنفية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله

عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو داود وهكذا قال قران بن تمام ومعمر. نعم قال قران بن تمام قران بن تمام وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أحد له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. ومعمر. ومعمر بن راشد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. جميعا عن هشام نحوه. عن هشام يعني بن عروة نحوه يعني نحو ما قدم. ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة. أبو أسامة مر ذكره عن عباد هو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي. وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة. مسلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج الحديث البخاري تاريخ ومسلم وأصحاب السنن. ومسلمة بن قعنب هو والد عبد الله بن مسلمة القعنب الذي يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد وهو لا بأس به. ثقة أخرجه أبو داود. وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن هشام كما قال أبو أسامة. عن هشام كما قال أبو أسامة. نعم. باب في المعاريض. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص قال حدثنا بقية بن الوليد عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن عن أبيه عن سفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله عنه إنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في المعاريض. والمعاريض هي أن يأتي بكلام محتمل يريد المتكلم فيه معنى والسامع يفهم معنى آخر وهو سائغ للحاجة. وعندما يدعو إليه داع كأن يسأل الإنسان سؤالا يعني لا ينبغي أن يسأل عنه وليس من حقه أن يسأل عنه فيعرض بالجواب يأتي بجواب هو يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر. وكذلك أيضا يمكن التعريض يعني في المزح يأتي به في المزح أيضا يمكن أن يكون من هذا القبيل. والإمام رحمه الله أبو داود رحمه الله أورد حديثا يعني فيه الاستدلال على المنع وأنه غير سائغ ولكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولين وهو غير ثابت. ولو ثبت أمكن يحمل على يعني شيء فيه كذب صريح واضح وليس من قبيلي ولا يدخل فيه التعريض عندما تدعو الحاجة إلى التعريض. وقد جاءت نصوص السنة وكذلك أقوال الصحابة دالة على جواز مثل ذلك عند الحاجة إليه. ومن ما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت أنها سألته يعني أن يدعو لها ليدخل الجنة أو كلام من هذا القبيل فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز يعني تألمت من هذا الجواب. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد شيئا وهي فهمت شيئا آخر لأنه أراد أن المرأة عندما تدخل الجنة لا تدخلها وهي عجوز وإنما تعود شابة وتدخلها وهي شابة لا تكون عجوزا على هيئتها التي كانت عليها في الدنيا. وهي فهمت أن العجز زائد في الجنة أو العجائز زائد في الجنة ففزعت فقال يعني بيّن لها أنها شأنهن أنشان فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. فهذا من المعاريض وهذا في المزح. فكان الإنسان يمزح ولا يقول إلا حقا هذا مزح ولكنه حق من ناحية أن الجنة لا يدخلها عجوز يعني متصفة بكونها عجوز بل تدخلها وهي شابة وإن كانت عجوزة في الدنيا فإنها تعود بكرا وتعود شابة على أحسن هيئة وأحسن خلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في المزح وهو يمزح على الإنسان ولا يقول إلا حقا. وكذلك الحديث الذي فيه قال نحملك على ولد الناقة قال هل ولد الناقة يحمل لأنه فهم من الصغير الذي يعني لا يحمل فقال كل الإبل من أولاد الناقة لأنه كله ولد الناقة. وقد جاء أيضا عن الصحابة وعن العلماء في مختلف العصور ومما جاء عن الصحابة في ذلك ما جاء في قصة أم سليم أم أنس بن مالك زوجة أبي طلحة وقد أشرت إلى ذلك قريبا في درس مضى لعله في الدرس الماضي وهو أنه لما جاء أبو طلحة وكان ابنه مريضا وأراد أن يسأل جاء من سفر وكان ابنه مريضا فسأل عنه وقد مات الولد وهو لا يزال عندها في البيت ما بعد عمل شيء حول تجهيزه. فقدمت له العشاء وتعشى وأيضا تجمرت له ثم جامعها وكانت لما سألها قالت إنه قد استراح وقد سكن نفسه، استراح وقد سكن نفسه. هو فهم أنه يعني استراح من المرض ومن التعب وسكن نفسه، بدل ما يكون ثائر من المرض يعني صار ساكنا، وهي تقصد أنه سكن نفسه خلاص ما عنده نفس راح مات. وكذلك استراح يعني ليس يعني من هذه الحياة انتهى منها. فهذا تعريض أو هذه معاريض أو تورية. ففهم أبو طلحة يعني شيء وهي أراد شيء آخر، ولا يقال أن هذا كذب، بل هذا كلام حقيقة، لأنها أرادت معنى هو فهم معنى آخر. وكذلك الحديث الذي ورد هذا ما يتعلق بالحديث، أن رسول سأله نساءه أينا أسرع بك لحوقا، فقال أسرعكن بلحوقا أطولكن يدا، أطولكن يدا، فأطولكن يدا فهمت أمهات المؤمنين منها أنا مقصود طول اليد الحقيقية، فصرنا يعني يضعن أيديهن على الجدار ويعني يذرعن فحتى يتبين، وكانت سودة أطولهن يدا، أطولهن يدا لأنها كانت ثابتة وكانت ضخمة، فكان أطولهن يدا حقيقة. لكن لما توفي رسول الله أول من مات بعده زين بن جحش رضي الله تعالى عنها، فكان المعنى الثاني الذي ما تبادر لأذهانهن وهو طول يدها بالصدقة، وهن كانت يعني تنفق وكانت يعني تعمل بيدها وتتصدق، ففهمنا أن المقصود من اليد يعني طولها بالصدقة وليس طولها بالفعل والحقيقة. فاللفظ محتمل شيئين، يعني هن فهمنا اليد الحقيقية وهو أراد يعني معنى آخر من معاني اليد. ثم أيضا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان اختفى مع أبي بكر ومعه أبو بكر في الغار، في غار ثور في مكة 3 ليالي، وكان الكفار أرسلوا من يعني يبحث عنهما، وكان بعض الذين أرسلوا وصلوا إلى باب الغار، ولكن الله تعالى صدهم عن أن يطلعوا على من في الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، لأن لو كان نزل رأسه رأى ينظر في الغار أبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ثم إنهما بعد 3 ليال كان وعد يعني عبد الله بن أريقط وكافرا في ذلك الوقت، فجاء يعني هذا وذهب يعني معه، فكان أبو بكر وأمامه رسول راكبين رديفين، فكان أبو بكر يعرفه بعض الناس، فكان يقول له من هذا الذي معك يا أبو بكر؟ قال هذا هادي يهديني الطريق، هذا هادي يهديني الطريق. أبو بكر يريد أنه هادي يهديه الطريق إلى الصراط المستقيم، والذين يخاطبهم يفهمون أنه يهدي له الطريق لأنه دليل يعرف الطرق، فقال هذا هادي يهديني الطريق. فأبو بكر أراد شيئا ومن يخاطبه فهم شيئا آخر، فهذا يقال له معاريض ويقال له تورية. وقد جاء في حديث يعني فيه كلام ولكنه ثابت عن عمر أنه قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الحاصل أن المعاريض عند الحاجة إليها أنه لا بأس بها ولا مانع منها، وقد جاء ما يدل عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وكذلك عمل العلماء من بعدهم. والحديث الذي أورده المصنف هو ليس بصحيح، وهو يدل على المنع من المعاريض، ولكنه لو صح يحمل على الكذب الذي ليس فيه معاريض، ولكنه غير ثابت، وقد جاء ما يدل على جواز المعاريض عند الحاجة. نعم. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص، وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود، البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بقية بن الوليد. عن بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ضبارة بن مالك الحضرمي. عن ضبارة بن عبد الله بن مالك الحضرمي وهو مجهول أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه. عن أبيه عبد الله بن مالك وهو مجهول. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه هو كذلك أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان بن يزيد الحضرمي. عن سفيان بن يزيد الحضرمي رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود. البخاري المفرد وأبو داود. البخاري في المفرد وأبو داود. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.